بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 26 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. نعم، لما سبق فيما سبق في النهي عن التشبه بالنساء والتشبه بالكفار والفجار، ذكرها هنا التشبه بالشيطان وبالكفار، لأن مشابهة هؤلاء في الظاهر تفضي إلى محبتهم وإلفهم وإلى مؤانستهم، أو التي كان من مقصد الشارع أن يكون بينك وبينهم هذا الحاجز النفسي بين الإيمان والكفر، والحاجز أيضا المظهري، فإن الله أعز المسلم بمظهره ومخبره، مخبره بتوحيده ومظهره باستقامته على أوامر الله ودينه. فالتشبه بالشيطان في الظاهر من كبائر الذنوب، كذلك التشبه بالكفار في الظاهر من كبائر الذنوب، ومحبة الشيطان ومحبة الكفار هذا كفر ينقل صاحبه عن الملة، ما خلا ما يتعلق بالمحبة الطبيعية بين الرجل وبين جاره أو زوجته التي على غير دينه. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. هذان الحديثان في صحيح مسلم، حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، يرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه أن يأكل الرجل بشماله: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله. هذا نهي، والنهي بابه التحريم. ثم علله، ما العلة؟ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولأن الأكل بالشمال شعار أهل الكبر وهم وراث الشيطان، فإن إبليس إنما منعه أن يسجد لله جل وعلا عبودية ولآدم تحية هو كبره وتعاليه: أسجد لمن خلقت طينا؟ فأهل الكبر يأكلون بشمالهم، ومضى على ذلك أهل الكفر الآن، حتى ما يسمونه عندهم بطريقة الأكل الإتيكيت، يقطع بيمينه والشوكة بيساره، ويدربي راسه معهم من المسلمين من يدربيه، يظن أن هذا هو التمدن، وهو بذلك يعصي ربه ويطيع شيطانه وهواه. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، حطوا بالكم لهذا، ترى كثيرة في المضافات وفي العزائم خصوصا من ذوي الجهالة، يأكل بالشمال ولا يشرب الحمضيات أو الماء أو اللبن بالشمال، رآه يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. وقال: يا رسول الله ما أستطيع. عذر حادي، هذا العذر هو الكبر والتعالي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه مرة أخرى، أصابها ربي بالشلل. ويحصل مثل هذا في من يأكل معك، أكيلك على صحنك، تجده يشرب بشماله أو يأكل بشماله، فإذا حثثته بطريق مباشر أو غير مباشر أخذته العزة بالإثم، وطيرها الشيطان في خشمه. فمنهم من يجيبك الجواب السقيم: مالك شغل، أو الجواب الأسقم: كلها واحد اليمين والشمال، أو جواب أهل الأعذار: والله أنا اليمين مشغولة بالأكل وهذه أتناول فيها الشراب. وتفصيلها فيما يتناول به الشراب إن كانت يده مشغولة بالزفر أو بالأكل، أن هذا الذي تشرب به الشراب إن كان خاصاً بك مثل العلب أو كراتين الورق أو كاسات البلاستيك فاشرب بيمينك، وإن كان مشتركاً بينك وبين غيرك مثل الغضارات والطياس والسحال فارفعه بيدك الشمال واجعل اعتمادك من أسفل على ظهر يدك اليمين حتى ما تنزه هذا الإناء لغيرك وحتى ما تعصي رسولك وربك، وبهذا تخرج عن هذا الموجب لهذا النهي. وإذا حثثت على خير لا يقواك شيطانك ويكبرها في نفسك، وإنما تأمل وخذ بالتؤدة، ومن دلك على خير فعملك بالخير أجر لك وله، ولا تأخذها على أنها معاندة ومكابرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى لا يصبغون، أي في شعورهم، سواء شعور وجوههم أو شعور رؤوسهم، فحث على المخالفة. والأمر هنا باتفاق العلماء أمر إرشاد، ما خلا قول بعض أهل الظاهر، أمر إرشاد يحمل على الاستحباب. والإمام أحمد رحمه الله له كتاب اسمه الترجل، وذكر أن هذا الأمر يحتاج إلى مؤونة، ولهذا اختلفوا في تغيير البياض، هل هو سنة أو مباح، في قولين شهيرين لأهل العلم. فمن رأى الاستحباب أخذ بمثل هذا الحديث، وما يأتي في حديث أبي قحافة والد الصديق رضي الله عنهما، ومن رأى الإباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخذل، وكان في شعره في لحيته 14 شعرة بيضاء. ولما رواه الترمذي أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا إلى يوم القيامة. نعم، المقصود الحديث مخالفة الكفار من أهل الكتابين، فإن المخالفة لهم في الظاهر علامة على مخالفتهم ومباينتهم والبراءة منهم في دينهم في الباطن. نعم. باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. وهذا فيه الحث على تغيير الشعر بغير اللون الأسود الخالص. الأسود الخالص نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما فتح مكة جيء بأبي قحافة والدي أبي بكر عبد الله رضي الله عنهم وقد أسلم، وكان شعر رأسه منتثرا منتشر، شايب سبير وشعره منتشر وهو أبيض كالثغامة، في رواية كالثمامة، الثمام وهو نبت من الحميض السبعة إذا اشتد الحر اشهب مع بياضه، فرأسه كالثغامة، فاستنكره النبي عليه الصلاة والسلام، شايب كبير في سنه وشعره منتشر وهو أبيض، فيه فجيعة وفيه إساءة منظر، قال: اذهبوا وغيروا هذا وجنبوه السواد. وقد تكلم بعض الحفاظ في جملة وجنبوه السواد، أهي محفوظة أو غير محفوظة؟ سألت عنها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: إنها ثابتة محفوظة. والخضاب بالسواد حرمه جمهور أهل العلم لهذا الحديث ولحديث آخر صححه شيخنا وغيره من أهل العلم السابقين والمعاصرين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان رجال يخضبون كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة، يعني يخضبون بالسواد، فإن حواصل الطير ما يكون تحت رقابها من اللون الأسود الخالص. وها هنا مسألة: إذا علمنا أن الخضاب بالسواد لا يجوز بناء على هذا، فلو خضب بغير السواد كالصفرة وهي الزعفران والحنة أو خلط هذا بهذا فهذا مشروع وأحسن أحواله الاستحباب. طيب، ما يشتهر عند الناس بالحنة الأسود غير صحيح، ما في حنة أسود، بل هو مصبوغ بمادة سوداء، وهو نوع من أنواع صرف الناس إلى الأسود الخالص. والصبغة السوداء أشد صراحة من ما يسمى بالحن الأسود. طيب، ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخضبون بالسواد؟ هو والله أعلم ليس السواد الخالص، وإنما السواد الذي يسمى الآن بالبني الغامق، وهو خضاب الحنة مع كتم أو غيره حتى تكون كأنها سوداء وهي ليست سوداء. نعم. باب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. نعم. القزع، ما القزع؟ أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، أيا كان هذا المحلوق، من الجوانب مما يلي الأذنين وخلفهما، أو من الوسط، أو جانبا دون جانب كما يفعله الوثنيون، يحلقون بعض رؤوسهم يتركون بعضها، هذا كله قزع. ومثل الحلاقة تخفيف الشعر جدا حتى كأنه حلاقة، هذه قزع. وقد درجت هذه على بعض الشبيبة من أبناء المسلمين تشبها وتقليدا للاعبين والمغنين والفاجرين. والنهي تسمعونه من فعل من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عليه الصلاة والسلام النساء عن حلق شعورهن في النسك. ففي حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الخمسة قال عليه الصلاة والسلام: ليس على النساء حلق، أي في النسك حجا وعمرة. إذن فرضها التقصير، ولأن الشريعة متشوفة إلى جمال المرأة، ومن جمالها ضفاء شعرها، أذن لها بأن تأخذ من شعرها حال التحلل من النسك مقدار أنملة. الرجال على عكس ذلك ندبوا إلى ماذا؟ إلى الحلق، ودعي للمحلقين ثلاثا بالمغفرة، وأجيز لغيرهم ماذا؟ لمن لم يحلق أجيز له التقصير، وهو أن يعم رأسه كله بالتقصير، لا يفعل كما يفعله الجهال أو النسوان، يأخذ من هنا قليل ومن هنا قليل ومن قدام ويقول خلاص خلصت من التحلل. لا، وهؤلاء بخلوا بشعورهم على ربهم، أنت تصدق بشعرك لله في نسكك، والشعر مخلوف ونظافة وطاعة، لكن الشيطان يكبر الشيء الصغير حتى يعظمه في النفوس، ويصغر الشيء العظيم حتى يحقره في نفوسه، نعوذ بالله من ذلك. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. متفق عليه. هذا حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فهمنا القزع وعرفناه، ونهي النبي يدل على تحريمه، ولا صارف له عن التحريم إلى الكراهة من لفظه، فيبقى التحريم على بابه. وما يذكره بعض الفقهاء من أن القزع مكروه هذا اجتهاد، لأنه قالوا في غير العبادات وهي للإرشاد، والجواب ليس كذلك، بل النهي بابه التحريم حتى يأتي ما يصرفه عن ذلك. نعم. وعنه رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأس شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم والبخاري. وهذا حديث ابن عمر الآخر يفسر الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، رأى صبيا حلق بعض شعره وترك بعضه، فأنكر هذا، قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا يؤكد على نهيه عن ماذا؟ عن القزع. نعم. ليش نهي عن القزع يا أخواني؟ كان المشركون يقزعون، فهذا من النهي عن مشابهة المشركين. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثة، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: أدعوا لي بني أخي. فجيء بنا كأن أفراخ، فقال: أدعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. اللهم صلِّ وسلم عليه. هذا حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عرفنا أبوه جعفر قتيل مؤتة، وهو أول أمير قتل في مؤتة، قتله الروم فقطعوا يده اليمنى فأخذ الراية بيده اليسرى، ثم قطعوا اليسرى حتى ضمها إلى صدره، وأبدل الله جعفر في الجنة جناحين، فلقب بجعفر إيش؟ الطيار رضي الله عنه. وكان من أشبه الناس خلقا وخلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم زوجته؟ أم أو أفراخه عبد الله وخواته، ها؟ أسماء بنت عميس، هي التي نكحها بعد جعفر أبو بكر. أسماء بنت عميس هي آل جعفر، هي وأولاده. يقول عبد الله بن جعفر: أمهلنا عليه الصلاة والسلام ثلاثا، أي بعد موتي ونعي جعفر، ثم جاءنا فقال: لا تبكوا على جعفر بعد اليوم. وهذا فيه أن العزاء لا يتعدى ثلاثة أيام في الحزن، لا في مظاهره المحدثة المبتدعة اليوم. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا المرأة على زوجها. فجيء بنا أفراخ، أي صغار، عبد الله وخواته، فدعا بالحلاق فحلق رؤوسهم كلها، حلق شعورهم، شعور العيال ولا البنات؟ الأولاد، عبد الله بن جعفر وأخوه دون أختهم، فلم يحلق شعرها. وهذا فيه أن هذا أنظف، وأن الحلاقة فيها نظافة وفيها مشروعيتها في غير النسك. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه إنما كان يحلق شعره كله في نسك، في حج أو عمرة. ولهذا تفاوت وصف الواصفين لشعره، فمنهم من يجعله إلى شحمة أذنه، ومنهم من يجعله يضرب إلى كتفه، بحسب طول المدة من نسكه صلى الله عليه وسلم. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. رواه النسائي. نعم. حديث علي كحديث عائشة، فإنه في حديث عائشة في النسك ليس على النساء حلق. وفي حديث علي رضي الله عنه نهى عليه الصلاة والسلام النساء أن يحلقن رؤوسهن، والدباية تدبي بدني قصقصن الشعور، مو بذا الواقع، ومن فلوسكم أنتم أيها الرجال، أي نعم، تدفع وأنت تشوف الجادة. ثم شيئا فشيئا إلى أن تخفف الشعر كأنها ولد، حتى وجد للأسف، وما كنت أظنه يكون بين بنات المسلمين حتى سئلنا عنه، من تحلق رأسها برقم واحد ورقم اثنين، ومنهم من تحلقه بالموس، تشبها بعبدة الشيطان من جهة، الدعوة التفرد وهو النشوز، والتشبه بالماجنين والفاجرين والفاجرات من جهة أخرى، وهذا نهي، والنهي تحريم، فإذا اقتضى معه التشبيه وصار معه التشبه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. عصمنا الله وإياكم من أسباب سخطه وموجبات غضبه، ورزقنا وإياكم عوالي جنانه، وأحل علينا وعليكم رضوانه، وأنزلنا فردوسه الأعلى برحمته. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، سم يا عمر. رجل كهل من الطبقة المتوسطة إنه يسوي وقف وفي سجال بين نفس اللوام ونفس الأمارة بالسوق، ويرى من حوله طواف للراحلين رحلوا قبل أن يعزموا على القرار، كانت الحكيمة النصيب النصيب. الحين هذا سؤال ولا قصة ولا وشي؟ اختصر يا ابن حلال، لا تفصل، عطني أنا اللي فصل، وإذا فصلت البس. ها، وش سؤالك؟ نعم، من تعزم نفسه المطمئنة على فعل الخير وترده نفسه اللوامة أو الأمارة بالسوء، فهنا جهاده إياها فيه أجر، سواء على وقف أو على مال، لأن بذل المال ثقيل على النفوس، أو على غيره من أسباب الطاعة، فهنا جهاده لها فيه أجر. وحتى يغلب النفس اللوامة على الشر والأمارة بالسوء يستلحظ وعد الله وثوابه، ويستحضر أنه بهذا يعبد الله ويعظمه، ستغلب نفسه المطمئنة على نفوسه الأخرى. والمعين والمعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله، والمحروم من سبق في علم الله حرمانه، والله أعلم. نعم، سم. أي لا بأس أن يكرر سورة الإخلاص في ركعة واحدة. وفي حديث رواه مسلم في صحيحه في الرجل الذي كان لا يقرأ قراءة إلا ويختمها بقل هو الله أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، قال سألوه لما يفعل ذلك، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروه أن الله يحبه، وليس معناها أنها صورة قصيرة بخفف من صلاته، الله يعلم النوايا والمقاصد، والله أعلم. سم. لا، هناك شيء دون الإنكار، يقول ما هي أفضل طريقة للإنكار على من يأكل بشماله في الولائم ولا قدامك؟ في طريقة غير الإنكار، وهي اللطف في البيان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك أن يبين الحديث إن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشماله، فلا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم، وإذا كان بجانبه يساره مسارة، ما ودك بالسنة، ما ودك بالأجر، لأنك إن أنكرت عليه أعانه الشيطان، فأعنت شيطانه عليه، فربما خرج من الملة بسبب عناده ومكابرته. ودرء المفاسد إيش؟ مقدم على جلب المصالح، على أنه في أحوال لو أنك غلب على ظنك إذا قلت له شيء يبي يحصل فتنة أعظم، سكوتك على فتنة الدنيا ومفسدة الدنيا لدفع العظمى، هذا هو الفقه وهو أولى، والله أعلم. سم. ها؟ ما حكم نتف البياض من اللحية؟ أي نعم، لا يجوز نتف البياض من لحيته، أما من شاربه فلا بأس، لأن الشارب مأمورون فيه بالإهانة، ومأمورون فيه بأن نحفه وأن نجزه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف البياض في الشعر، وقال من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة، والله أعلم. سم. الشريعة برضو أيه. نعم، يقول في ما يذكره العلماء في نواهي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول العلماء هذا النهي للتحريم وهذا النهي للكراهة. العلماء أبا الشرك ما يتشهون في هذا أو يتهوون في أهوائهم، لا، اجتهادات، فقد يأتي ما يصرف هذا النهي عن تحريم إلى غيره، وقد يكون بابه باب الإرشاد لا باب التعبد. هذه كلها ملكات يتميز بها العلماء ويختلفون فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.